أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون العظيم. أنا أخذ مبين وأخذ أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون you ترجعونها إن كنتم صادقين Allah.